السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدرس الذي سنبدأ به احنا طبعا في الفترتين الحاليتين يعني اللي بدأناه سنحاول بقدر الإمكان ان احنا نعرف فيهم الطرق المعتادة لتنفيذ الحياة، وهي يعني موجودة في كل الكتب اللي هي ألفت يعني ألفوها الإخوان الأساتذة يعني حسب المناهج اللي بتدرس في الكليات. عموما موجودة يعني الطرق دي بحيث إن يعني الإضافة فيها ليست إلا من باب شرف ما يقول من باب يعني الخبرة أو الممارسة. قد يكون كل واحد كتب يعني ما تيسر له به يعني فكرته. فالطرق اللي هي إجمالية موجودة اللي هي طريق تخريج الحديث بواسطة معرفة الراوي الأعلى له، والطريقة الثانية تخريج الحديث بواسطة لفظة من ألفاظ متن الحديث سواء كان في أول الحديث أو في أثنائه، وخاصة إذا كانت لفظة فيها نوع من غرابة المعنى. الطريقة الثالثة هي تخريج الحديث بواسطة معرفة اللفظ الأول من متن الحديث أو ما يعبر عنه بمطلع الحديث. الطريقة الرابعة وهي تخريج الحديث بواسطة معرفة موضوع العام أو جزء من موضوع إذا كان يشتمل متنه على أكثر من موضوع. هذه الطرق، ونستطيع نحن بعد ما تقدمت الآن طبعات أو نشرات كتب الحديث، لأن الطرق دي مثلا قبل 50 سنة بهذا في طرق جدد طريقة يعني جدد على الأقل بعد أن طبع عدد ليس قليلا من كتب الرجال المسندة مثل الكامل بن علي ومثل كتب معاجم الصحابة هي وصلت الآن الحمد لله إلى مركز الصحابة الفضل وأعلم الصحابة علم طالع ومعرفة الصحابة لأبي نعيم. وهذه الكتب طبعا لم تكن طبعاً في وقت درست الطب. فممكن أننا نقول أن طريقة الراوي نعلم وهي معرفة تحفيز الحديث عن طريق معرفة الراوي الأعلى والمقصود به في الصحابي الذي نسب الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو التابعي الذي أيضا رفع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان القول صادرا من نجيه إما من الصحابي موقوفا عليه وإما من التابعي كذلك موقوفا. ممكن أن نتيجة لصاحب كتب الرجال التي ذكرت لكم بعضها وكتب الصحابة أن يدخل على عدد كتب كل واحد فيما يناسب، فمثلا كتاب معجم الصحابة للبخاري ومعجم الصحابة للطبري ومعرفة الصحابة لابن منة ومعرفة الصحابة لأبي نعيم يمكن أن تدخل تحت معرفة الصحابة. وتعطينا روافد كثيرة من الأحاديث لم تكن متاحة لنا عندما بدأت هذه الطريقة. ممكن أيضا أن نفتح عليها معرفة الراوي الأدنى من الصحابة. وكذلك الأدنى من التابعين. فهذه الطريقة يمكن أن تفرق لنا الأحاديث الموجودة مثلا في كتاب كامل ابن علي أو في كتاب الخطيب البغدادي أو في كتاب الحلية لأبي نعيم. ومثل هذه الكتب لم تكن يعني كلها متاحة، وخاصة كتاب الكامل للإمام ابن علي، وكذلك كتاب معرفة الصحابة التي ذكرتها. فعن طريق الراوي الأدنى من التابع نستطيع أن نخرج الحديث من كتاب الكامل للحديث، لأنه يذكر الحديث بسند ويكون ذاكرا له بمناسبة ترجمته لأحد الرواة المتكلم فيهم في هذا السند. فإذا كان لديك فهرس للتراجم المذكورة في كامل ابن علي، وكان لديك أيضا أنت الحديث في سندك، فتستطيع بواسطة هذا الكشف أن تحصل على الحديث بواسطة ترجمة هذا الرواة. وكثيرا جدا ما يذكر الإمام ابن علي الحديث في الكامل في ترجمة أكثر من الصحابة، فيمكنك أن تحصل له على أكثر كذلك من الطريق، أو يتبين لك من خلال هذا أن هو طريق التفرق في حدود ما أصبح من هذه الواحدة. طريقة هي الطريقة التي نبدأ بها وهو الصحابة أو الجابر أو يدخل تحتها عدد من الكتب. الكتب اللي هي تدخل تحتها إما أنها كتب أصلية أصلا هي ترتيبها هكذا، وذلك مثل كتاب كتب المسانيد عموما مثل الإمام أحمد ومثل الإمام أبو يعلى المنصري ومثل أبو داود الطيالسي وكذلك مسند عبد والحمد لله كل هذه المسانيد الآن مطبوعة وموجودة، فهي تدخل تحت هذه الطريقة بحيث تستطيع أن تخرج الحديث بواسطة معرفة الصحابي ثم بعد ذلك نبحث في فهم هذه الكتب المسانيد فنحصل على موضع احاديث الصحابه في الكتاب، ثم بعد ذلك نحصل على الحديث بدون الحواس كما نتكلم منها. وان الحاجب امر اخر، لان الحاجب يستطيع ان يعطي الحديث الصحابي في لقطه واحده، فهذا امر ليس داخل توصل لما المساله كده. لماذا انت تعنينا او تعيدنا الى الخلف يعني كده؟ انا اقول لك شيء، ان البرامج المصممه هذه اصحابها يطاردون كثيرا حتى نصوتهم صوتي انا وصلتهم حتى نعرفهم كيف نصمم البرنامج، يعني كيف يدخل الماده في هذا الحجم. فاذا لم تكن انت مزودا بطريقه ترتيب الاحاديث المصدر الذي يخرج منه الحديث، هم تستنصحوه وهم في كثير من الحالات لا يتاح لهم النصيحه من المختص مباشره لاسباب كثيره. فاذا لم يوجه توجيه صحيح يطلع البرنامج فيه اخطاء. لماذا؟ لان الذي وجههم لم يوجههم على الطريقه. فاحنا الان نعتبر اننا بنكون ادمغه المختصين بالحديث، بحيث انهم لو استشيروا لاشاروا بما فيه الفائده، وايضا لو ارادوا هم بانفسهم تصميم برنامج او تعليم للخير يكون عندهم درايه بهذه الطريقه. هذا الشعور اللي قعدنا الان نتكلم معكم بدايه من المستقبل. وهذه البدايه كما ذكرت لكم سيظل ايضا العقل الانسان هو سيد الاله وليس الاله هي جلده. ويعني عندما سناتي الى تصميم برامج الحاسوب على فائدتها سنجد انها لا تستقل ابدا عن صور ذهن الانسان، وكلما كان المصمم له ذهنه له خطه مناهج كتب الحديث كلما خرج البرنامج محققا للفائده، وكلما كانت الفكره يعني ليست كذلك كلما كانت البرامج غير مؤديه للغايه. واذكر انا ان في البرنامج يعني احد المشتغلين بهذا لا اذكر اسمه الان عرض علينا يعني برنامج على اساس نزكيه له، فقلت له يا فلان انت استدعينا مرويات الزهري في صحيح البخاري. فهو طبعا كما قد تعلمون طلب كلمه الزهري، فطلعت الاحاديث التي تحت هذه الحروف لا تساوي ربع مرويات الزهري في صحيح البخاري. لماذا؟ لانه لا يعرف من علم الرجال ان احاديث الزهري مذكوره تحت الزهري بهذه النسبه وتحت ابن شهاب وتحت محمد بن مسلم، وربما او يعني من المؤكد ان اللي مذكور تحت محمد بن مسلم وتحت ابن شهاب اكثر من اللي مذكور بابن مسلم. وبالتالي لابد ان احنا يعني نتعلم معا مناهج هذه الكتب ومحتوياتها بحيث نستطيع اولا تكون استفادتنا من البرامج استفاده الى حد ما محققه للغرض، وان نترقى او يعني نحسن من خدمه البرامج بقدر ما تفيدنا وتفيد غيرنا. فالكتب التي ذكرناها هي كتب أصلية اللي هي كتب المسانيد، لأنها طبعا مرتبة على مسانيد الصحابة، ومذكور تحت كل صحابي الروايات التي توافرت في صاحب المسلم، وليست كل مرويات الشخص، لا، الروايات التي توافرت في صاحب المسلم. فمثلا ليس كل ما في مسند احمد موجود تحت الصحابي نفسه في مسند ابو يعمر، وليس كل ما هو موجود في المسندين موجود في مسند الامام الحميد، وهذا فكل منهم سكت في مسنده بقدر ما كان موجودا لديه من مرويات. ومن مجموعها يمكن ان نحصل على الاحاديث بواسطه الصحابه. كل واحد من اصحاب المسانيد له تفاصيل كثيره بناء على وقت نحن المذكور، لا نستطيع ان نذكر ترتيب الصحابه في كل المسانيد لأنها تأخذ الوقت، لكن بصفة عامة نستطيع أن نقول إن أكثر المسانيد تذكر الأحاديث أو تذكر الصحابة على قسمين، قسم خاص بالرجال وقسم خاص بالنساء، وهذا يعتبر تقسيم يعني له فائدة. يعني أنا لو أعطيتك مثلا حديث من مسند عائشة رضي الله عنها، وكنت تعرف أن أصحاب المسانيد يذكرون الصحابيات في آخر الكتاب قسم خاص، فستوفر على نفسك من مسند أحمد خمس مجلدات تذهب فيها، لأن أكثر الصحابة الصحابيات مذكورة في المجلد الأخير، وهكذا. فلذلك مسألة التقسيم لها فائدة، لكن لا نستطيع استيعابها. وما دام انك انت الحمد لله في موضوع الفهارس فهي تساعد على الوصول، ولعلكم بمناسبة هذا تذكرون الفهرس الذي أعده الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله لمسند الإمام أحمد، وكيف انه تعب فيه تعبا وافنى من عمره وقتا حتى اخرجه لكي يستعين هو به على الوصول لحديث الصحابي في مسند الامام احمد، لان المسانيد فيه ليست مرتبه على حروف الهجاء. ورغم ذلك بعدما خرج الكتاب يعني ظهر للشيخ نفسه انه فاته عدد من اصحاب المسانيد، فضلا عن انه عمله على طبعه الميمنيه اللي هي مطبوعه 1301، وكنا كلنا الجالسين الان في عالم الهند او في اصحاب ابائنا، وفي الوقت ده كان مسند احمد ينقص مجلد كامل، ولم يكن احد من اهل العلم ينبه على هذا ولا اكتشف الا مؤخرا بعد ان ظهر كتاب اطراف مسند الامام احمد للحافظ ابن حجر، وبواسطه كتب الاطراف التي تحصي الصحابة ظهر أن الكتاب ينقص مجلد كامل، وأيضا مجموع الصخر لما أدخلت مسند أحمد أدخلته بهذا النص كذلك، وكنا نعتبر أنه سعى في ذلك الوقت فتح جديد، وما نبهنا أحد إلى أن الكتاب ينقص مجلد كامل. ثم بعد ذلك ظهر هذا المجلد تحت عنوان صلة المسلم، ثم بعد ذلك جاءت المخطوطات بما فقد من هذه الكتب، واصبح الان الكتاب يعني في اكمل الصور اللي هي موجوده اللي هو عمل بروجراميه المركز الاسلامي في مصر ومطبوع يعني الحمد لله متداول الصوره دي. المجموعه الثانيه اللي هي مخرج الحديث منها واسطه الصحابي احنا هنشرح كله بعدين هنقول امثله تطبيقيه هنكتبها هنا واللي يعني يستعصى عليها الشيخ محمد ملتزم انه هو يعني يعرض على عليكم هنا في الشاشه. المجموعه الثانيه هي مجموعه كتب الاطراف. وكتب الاطراف رغم تسميتها بهذا الاسم ليست مرتبة على أطراف المتون كما هو يعني مضمون وإنما هي مرتبة على مسانيد الصحابة وسميت بالأطراف لأن المقصود الأصلي من تأليفها هو متون الأحاديث الموجودة في الكتب التي جمعت أطرافها في هذا الكتاب فهي كتب أساليب وإن سميت باسم الأطراف على أساس أن الذي يذكر في هذه الكتب هو جزء من المتن فقط وليس المتن كاملا إلا إذا كان المتن قصير فممكن يذكر كاملا وما عدا ذلك يذكر منه قطعة صغيرة وربما يذكر فيها الحديث بلفظ مثل حديث جبريل وحديث الإبن وغيره باللفظ فقط ولا يساق فهذه الكتب احنا لما كنا ندرس تحفة الأشراف أولها وأشهرها وأيضا أكثرها تصويرا لكتب الأطراف هو كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للإمام المزي المتوفى عام 642 للهجرة. والإمام المزي جمع فيه أطراف الكتب وعدد من لوائحها. أما الكتب الستة فهي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والإمام ابن ماجه وأما النواحي فهي كتاب الشمائل النبوية للإمام الترمذي وكتاب المراسيل للإمام أبي داود السجستاني وهذين الكتابين يعني يعتبر من اللوائح ذكر هو الإمام المزي في الكتاب ده سنن النسائي الكبرى والصغرى لكنه لا يسميها بهذا الاسم وإنما يسميها سنن النسائي وإذا تعلقت رواية بإحدى روايات الإمام النسائي إحدى روايات تلامذة النسائي فهو يقيدها وهو يلقب رواية النسائي الصغرى باسم رواية ابن السن أبو بكر ابن السن اللي هي أصلا متداولة معنا الآن وتعرف بالمشتبه أو السنن الصغرى وبقية الكتب هي كلها للسنن الكبرى لكن الكتاب الوحيد اللي هو بصره واداله رمز يختلف عن رمز السنن اللي هو عمل يوم فهو في كتاب عمل يوم وليله طبعا هو عمل هذا بناء على ما كان موجود في وقته لأن تفرق أبواب السنن الكبرى سببه هو طريقة الاستماع اللي كانت بتلقى بها وفي الوقت اللي كان النساء وسمع هذه السنن ما كانش السامعين امكاناتهم تسمح بانهم يقتنوا السنن كامله، ولا ايضا كل السامعين يسمعوا السنن كامله. فكل واحد يسمع كتاب من كتب السنن ياخذ نسخته وينصرف الى بلده، بحيث مثلا في روايه ابن الاحمر وهو من اهل الاندلس وجدت فيها كتب من كتب سنن المشايخ لم توجد في روايات غيره من المشايخ. وعندما عمل الامام المسي تحفه الاشراف كانت هذه الروايه ليست تحت يده، لانها اندلس ولم تكن التواصل بين البلاد بهذه الطريقه القريبه لها، ينعس ينام مثل ما يشوفش رؤيه تصلح، اي واحد ينعس موجودا لشانه، فهو ما فيش باس انه ينام لانه ما عندناش عليه سلطان، بس ما يشوفش رؤيه تصلح. فالشاهد ان الامام المسي اودع في الكتاب هذه الكتب الست، وكما ذكرت لحضراتكم انه اودع فيها الكتب الست بروايات اصحابه، واكثر شيء ظهرت فيه الروايات عنده روايات السنن النسائي الكبرى. فهو ذكر تقريبا خمس روايات لها او سته ما عدا روايه ابن الاحمر، دي ما كانتش موجوده تحت ايده. فبعد ما عمل الكتاب وصل، فعمل كتابا اخر سماه لحق الاطراف، وذكر فيه الروايات اللي فاتوا من روايه ابن الاحمر. فأصبحت تحفة الأشراف تشتمل على حوالي 800 روايات لسنن النسائي الكبرى خصوصا. وكما أشرت في المحاضرة السابقة أن التحفة من النسخ اللي احتفظت هي بنصوصها ولم نقف لها حتى الآن على مخطوطات، هي كتاب الموائد وكتاب الرقائق وكتاب يعني فضل كتاب كتاب الملائكة وكتاب الملائكة وكتاب آخر كتاب يعني لا يحضرني الآن. الأربع كتب دول ليس موجود لهم نسخة، ولذلك الشيخ شعيب جزاه الله خيرا لما حقق سنن النسائي الكبرى اخذ الاجزاء دي الاسانيد الموجوده فيها وعملها ملحق في اخر الكتاب. لكن طبعا لان المتون ما كانتش متوافره لان هو يسقط طرف المد، فهو اضطر ان هو يكمل المتن من روايات اخرى مع التنبيه على ذلك بالحال. فالشاهد ان هذه الكتب الستة التي إذا ذكرت بالنسبة لتحفة الأشراف تكون هي المقصود. وعندما كانت تصدر تحفة الأشراف في أجزاء لم يكن لدينا جميعا معاشر المشتغلين يعني بعلم الحديث إن السنن النسائي الكبرى موجودة، حتى ان احد شيوخنا رحمه الله عليه لما كتب قال ليس للنساء كبرى ولا صغرى ولكنها سنن واحده. وهو معروف الشيخ عبد الصمد لما نشر التحفه في الاجزاء الثلاثه الاولى هو اول واحد وقف على نسخه الكبرى، ففي الاجزاء الثلاثه الحديث اللي ما يجيش في الصغرى يحط هامش وسط النص يقول لعله في الكفر. ثم لما وقف هو على النسخة الكبرى فهرسها وهي ما تزال مكتوبة. وهو ذكر قصة الاكتشاف ولها وأنها كانت في نسخة الكتب أو مجموعة الكتب للمفارسة وأنه ما حصل عليها، وأصبحت الآن مكتوبة هذه النسخة موجودة، لكنها طبعا تنقص كتب أخرى عثر عليها أيضا في المغرب العربي، وأصبحت مجموعة مخطوطاتها تغطي كامل الكتاب مع عدد الكتب الأربعة التي أشرت لكم عليها. لما حصل عليها طبعا أصبح يحيل على رقم الحديث الذي هو رقمه قبل أن يطبع الكتاب، وشاء العليم القدير أنه لم يطبع في حياته من الكتاب إلا مبيل صغير ولم يطبع. ثم خرج الآن طبعين لا نسيب في الكلام عليهم، لكنهم موجودين على اللواحق اللي ذكرناها كما قلت لحضراتكم. الكتابين الكبيرين من هذه اللواحق هم كتاب الشمال النبوية للإمام الترمذي وكتاب المراسيل للإمام أبي داود. والإمام المزي يرتب الأحاديث الموجودة في هذه الكتب على مسانيد الصحابة، بمعنى أنه يذكر الصحابة ثم يذكر تحته الأحاديث التي رواها، مراعيا في ذلك الإسناد الذي روي به الحديث، بمعنى أن لم يخرج الكتب الستة عن عائشة. حتى تتعجب ما هذا العلم الذي أتى لهذا الرجل الحافظ الكذا، ليس الأمر كذلك، وإنما المسي هو الذي خدمه. فالترتيب الإلهي التقدير الذي جذبه الإمام المسي هو الذي ساعد على ضبط روايات أصحاب الكتب الستة مجتمعين. فالأجود هنا هو الميت وبعض أجود من هذا كذلك لو لم يكن رجلا وكانت امرأة لم يكن امرأة وكان رجلا فهو ممكن أن يكون هذا الأسود ابن يزيد عن رجل من الأنصار. فإذا أنت ما أردت أن تخرج الحديث لهذا لا تبحث لا في أصحاب الأسماء ولا في أصحاب الكنى، وإنما في المبهمين، وهو يضعهم في القسم الثالث. فإذا فرق من أصحاب الأسماء من الرجال وأصحاب الكنى من الرجال والملحق بالكنى اللي هو ابن فلان وأخو فلان وكذا يدخل المبهمين ويرتبهم بحسب الراوي عنه، بحيث إني أنا لو أعطيتك أو طلبت منك تشريك بدون الحاسب طبعا ده كله عشان تصمم أنت بنفس الحاسب ويطلع مظبوط. لو أعطيتك رجل من الأنصار يصعب عليك أنك تصل أنت بالحاسب، حتى لو الحاسب وفي كذا واحد رجل من الأنصار يدينك هو المجموعة وأنت تضطر تبحث عنها من واحد. فلذلك هم يرتبوا في نفس الوقت هدف الراوي عن الاول عن الاختلاف، ولو كان مثلا بدل الاسر هذا زياد فيبقى في الزين وفي الهمزه وهكذا. اذا خرج او انتهى من المبهمين من الرجال ينتقل الى النساء فيدخل ثلاثه اقسام ايضا، صاحبات الاسماء من الصحابيات، صاحبات الجنة من الصحابيات، وكذلك المبهمات من الصحابيات. اصبح من سته اقسام اذكرهم في نفس المنهج مع تقسيم رواياتهم بحسب الراوي عن كل واحدة، وإذا كثر الراوي عن الصحابي كثر الأحاديث نقسمها بحسب الدونة. لو سالم عبد الله بن عمر كثر يقسمها بحسب سالم، إذا كثر تلاميذ سالم فهو يقسمها بحسب تلميذ من دون سالم واحد إذا كثر، وحد الكثرة هو اللي يحدد. ليس نحن الذين نحدد، لكن في الواقع مثلا اكثر من التاريخ ما فيش تجد في الاول فيها قابل لحمه وابيض من حمال، ما تلاقيهمش كل واحد خمس احاديث او عشر ما عدا ذلك هو التصريح. هذا هو الشيء. اي كنت ابدا بحيث انك انت تستطيع اذا فاز التسديد اللي جاي الواقف ان تجد ان لم يخرج له اصحاب الشركه. حاله واحده انه اذا كان الرجل يعرف باسمه وبكليته فهو يذكره في موضع وياتي في الموضع الثاني ويحيد عليه. فمثلا اذا ذكر ابو بكر في الكليه يقول لك عبد الرحمن بن عثمان تقدم، هو ابو بكر اللي تقدم. فترجع انت الى عبد الرحمن بن عثمان او ترجع الى المكان اللي هو يجي لك، وبالتالي تحصل على الحديث اذا هو معروف بعمله. اذا لم يعرف الا في كليه هو لا يذكره الا في كليه كاتبا ما في ورد، هو يذكره في كل مقام. فان ابو بكر هو يذكر في الكليه مثلا وفي الاسم مثلا ويحيل من احدهما الى الاخر. وهذه مراحل الاخوه اللي هم عملوا مراحل لتحفظ الاشرار، لانهم اعتمدوا على دقه الرقم حتى الكلام معي ان هم يعني ملحوظاتهم اللي عليه تكاد انها لا تذكر في بحر الصواب الذي يعني بعد ما ينتهي من اصحاب الاسماء ومن صاحبات الاسماء ثم الكنى من المعيد ثم المبهمين والمبهمات يضع قسم البراسيم اللي هي رواها تابع رافع الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم او من قوله هو. فمثلا اذا عندك روايه من مراسيل الزهري تبحث عنها من مراسيل محمد بن مسلم او في الزهري ويحيلك عليها بحيث ان انت تجد هذه الروايه المرسله، واذا كانت تدرك في كتاب او اكثر هو يذكرها، اذا لم تدرك في كتاب واحد هو يذكرها في كتاب واحد. ده بالنسبه لكتب الاطراف. كان كما ذكرت لكم في الوقت اللي كنا احنا بنشتغل فيه في هذه الكتب يمكن كان أكثر مما السنوات عن 98 كان موجود من تحت الأشراف ثلاث مجلدات فقط، وكنا نشرح على ضوء، وزي ما هو يقول عنه في الكبرى احنا كمان نقول عنه في الكبرى. كان ما كان عندنا ما كانت كثير. الحمد لله الآن أصبح معانا من كتب الأطراف اللي هي مثل ميسي هذا الكتاب اللي هو الأشراف كاملا، وأطراف مسند أحمد هي المسند المعتني بأطراف مسند الحمداني وهو مطبوع كما تعلمون. مضمون ومرتب على نفس الترتيب اللي هو في تحفة الأشراف. ثم لدينا الآن إصحاب المهرة بأطراف الكتب العشرة للحافظ بن حجر العسقلاني، وهو على نفس المنهج وتضمن مع مسند أحمد حوالي 11 كتاب عقارين رتب أحاديثهم على نفس. وطريقة التفريق من كل هذه الكتب الأطراف، عندنا طبعا كتب الأطراف خرجت من الأسانيد اللي هو زي دقائق المواريث في النابلسي، وحجم النابلسي للأسانيد هو كان تعبير عن حالة ضعف العناية في الحديث في الوقت. بس إن ما كان الناس ولا شايف إيش يقول الآن، أنا عندما تعلمت في الدراسات الأولية وكان الناس مسكر كلمة الإسناد ولا إنه صحيح ولا إنه كذا أبدا، اللي نلاقيه من مقبول نكتب بس، لكن لم نكن الإسناد كذا ولم تكن الناس تقبل. والشيخ أحمد بن الصديق عندهم هم مكتبة جيدة، فكان يعتبر من خدمة الحديث أنه يرجع في الأسانيد. ليه؟ لأن خلاص الإصلاحات تخيل أنت بقى الآن إن إحنا الآن عصر أصابعنا أن يلف مع حدث، لكن هو كان شايف إن المعمل كده ما فيش واحد يقرأ على الأسانيد. الشيخ شعران بن عامر كيف الأمة قال والله الناس دوني وقالوا إيه حتى ما تنتمش الحديث من الأخبار. هذا يصب لك عملية كيف أن السنة كانت العناية بها ضعيفة إلى هذا، حتى إن هذا طريق الشعران أودع في كتاب لك كيف الأمة مسند لا يعرف لحد الآن نسخة له، وهو كتاب مسند السنين. ويقول في المقدمة أني حصلت على نسخة كاملة منه ليست تحت يد أحد، وإنما حطيتها في كتاب مشهور، لكن طبعا كانوا حاضرين منه أنه ما تكونش أخرجه سنين. فأصبحت من الحديث موجودة وسنين مختلفة. فديما بس شوفنا الان المتعب اللي بدا منه هو كانت عمل كده، كان الناس بتخبط فيه من عمل كده. وانت بقى تستطيع ان تقيس القاصد الكبير اللي انا الحمد لله يعني من الناس السنه ما تقدرش تقارنها ابدا بالوقت اللي مر والمؤلفات فيه الان شاهده. واحنا في اكتب كنا نكتب في خطط الرسائل ان اذا وجد الباحث كلاما لاهل العلم على الحديث ذكره، ومفهوم المخالفه انه اذا لم يجد لا يذكر. فلذلك كتب الاطراف دي هي يعني مقرر منها الحديث الحمد لله الان اذا حسبنا سته واثنين يبقوا ثمانية غير الاستقاطات اللي ذكرها المسجد داخل الكتاب، وأيضا إذا حسبنا العشرة اللي ذكرهم الحافظ بن حجر يعتبر الآن حوالي 15 كتاب من الكتب الأصلية، وعدد غير قليل من المسانيد اللي ذكر الحافظ بن حجر أطرافها ليست كذلك تحت أي من نفس على المدين الأطراف تفقد الأشرار. ليس إذا أتقنت التفقد تفقد حامل المرأة تماما ولا يحتاج إلى يعني استخبارها. وطريقة الاستخبار هي نفس طريقة الاستخبار. الآن خلينا خلاص إذا عرفنا إن شاء الله نذكر الأمثلة اللي إحنا مفكرينها على أساس يعني نطبق عليها كتب الأفراد. تفضل. والموضوع الشيء كده عشان ما كانش يكون جاهز انا راح اطلبني هنا وكان حولت له الامس ولا قلت له Thank you.